قضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله.